نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ميراث الجدات. الآن سينتقل المؤلف إلى الجدات، يعني بعد أن فرغ من ميراث الجد، وأكثر التعليق الذي على مضى والخلاف فيه إنما هو الجد من قبل الأب. الآن سينتقل المؤلف إلى الجدات، ولم يقل ميراث الجد، وإنما قال ميراث الجدات، لأن هناك جدة تكون عن طريق الأب التي هي أم الأب، وجدة عن طريق الأم التي هي أم الأم، وأم أم الأم، وأم أم أم الأم، وأم أم الجد الأب، وهكذا. فإنهم ربما يعلون، وفي المثل يقولون: يا جدة نادي أو ادعي جدتك. وهذا موجود حتى في هذا الزمن، يعني قد يوجد واحد له جدة، وجدته أيضا كذلك جدتها موجودة، وإن كان قليل لكنه موجود. إذا لا نستبعد مثل هذه المسائل التي يريدها العلماء في الفرائض. إذا ميراث الجدة، وميراث الجدة ورد فيه نص، ولكن هذا النص لم يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلا، وإنما هو استفتاء لأبي بكر، فسأل فيه بعد ذلك الصحابة فأخبروه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي الكلام عنه والتعليق على ما فعله أبو بكر رضي الله عنه. وفي قوله رضي الله عنه ما يضع أيضا نبراسا لطالب العلم ينبغي أن يحتذيه وأن يقتدي به. نعم. قال: وأجمعوا على أن للجدة أم الأم السدس مع عدم الأم. نعم. وأن للجدة أيضا أم الأب عند فقد الأب السدس. هنا ما قال قضية أجمع مع فقد الأب، لأن هذه مسألة فيها خلاف والأخرى ليس فيها خلاف. إذن كل واحدة من الأمين، فأم الأم إذا فقدت الأم فإنها تأخذ السدس، وأم الأب كذلك. لكن هل أم الأب ترث بوجود ابنها؟ سيتكلم المؤلف أيضا عن ذلك، ويورد أثرا في هذه المسألة. قال: فإن اجتمع كان السدس بينهما، كما حصل إما في عهد أبي بكر أو في عهد عمر رضي الله عنه، عندما جاءت إليه الجدتان فقسم أو أعطاهما السدس وأخبرهما بقضاء أبي بكر رضي الله عنه، وأنه لا يزيد فيه، أي لا يزيد فيه بأن يعطي هذه سدسا وتلك سدسا، ولكن هو السدس يقسم بينهما كالحال بالنسبة للربع للزوجات، حتى وإن كنا أربعا، أو الثمن يقسم بينهن وإن كنا أيضا أربعا. قال: واختلفوا فيما سوى ذلك، فذهب زيد رضي الله عنه وأهل المدينة إلى أن الجدة أم الأم يفرض له السدس فريضة. نحن ذكرنا في درس ليلة البارحة بأن مذهب زيد في الفرائض أخذ به أهل المدينة، وأن أهل العراق أخذوا بما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وأنه أيضا هناك مسائل قليلة هنا وهنا حصل فيها خلاف، كما ستأتي مسألة يريدها المؤلف خالف فيها مالك إمامه في الفرائض. قال: فإذا اجتمعت الجدتان كان السدس بينهما إذا تعددتا، إذ عددهما، نعم، إذا عددهما سواء، إذا كان عددهما، إذا كان كعقدهما سواء. لا، ما هي كعقدهما، لا لا ليس كذا. إذا كان قعدهما، أي إذا إما كان قعدهما أو أنه يكرر الدال، هذا يجوز لغة. ربما بعضكم كرر الدال وهذا جائز لغة. نعم. إذا كان يعني قعدتها أو قعدتها، يعني إذا كانت في منزلتها في قربها عددها، كل هذا جائز. نعم. قال: فإذا اجتمعت الجدتان كان السدس بينهما إذا كان قعددهما سواء، أو كانت أم الأب أقعد. يعني قعدت نسبة إلى القعود، أي أنهما كأنهما قعدا ونزل في درجة واحدة، يعني منزلتهما متساوية، هذا هو الماء. قال: فإذا كانت أم الأم أقعد، أي أقرب إلى الميت، وفسرها الآن. نعم. أي أقرب إلى الميت كان لها السدس. ولم يكن للجدة أم الأب شيء. وقد روي عنها يعني كأن الميل هنا إلى أم الأم أكثر بالنسبة للميراث. نعم. وقد روي عنه أيهما أقعد كان لها السدس، وبه قال علي رضي الله عنه. ومن إذن هذا الذي مر هو مذهب زيد، وأيضا وافقه عليه كما رأيتم في ما ذكره أخيرا. قال ومن فقهاء الأمصار أبو حنيفة والثوري أبو ثور، وهؤلاء ليس يورثون إلا هاتين الجدتين المجتمع على توريثهما. إذن هل توريث الجدة مقصور على اثنتين، أم الأب مباشرة وأم الأم مباشرة، أو أنه يورث أكثر من ذلك؟ هناك من ورث ثلاث جدات، وهناك من ورث أربع، وهناك من عمم في ذلك. فلماذا اختلف العلماء في ذلك؟ الذين وقفوا عند جدتين قالوا هذا جاء به النص فينبغي أن نقف عنده، والذين أعطوا الثالثة قالوا أيضا ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى ثلاث جدات، ولكن هذا الأثر فيه خلاف، يعني قصدي فيه خلاف من حيث صحته وضعفه. قال وكان الأوزاعي وأحمد يورثان ثلاث جدات. هو مذهب كثير من العلماء لكن هو اقتصر على الأوزاعي وأحمد. نعم. واحدة من قبل الأم واثنتان من قبل الأب، أم الأب وأم أبي الأب، أعني الجد. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يورث أربع جدات، أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب، أعني لأن الجد. هذا فيه عدالة، ما دام ورد في ثلاث فينبغي أن تكون الرابعة، ما دام أم الأب ورثت وأم الجد أيضا فكذلك بالنسبة للأم. وأم أبي الأم أعني الجد، وبه قال الحسن وابن سيرين. قال وكان ابن مسعود رضي الله لا تنسون أيها الإخوة، وقد نبهت على هذا كثيرا في دروسنا الأولى، بأن هناك مدرستان بالنسبة للفقه، مدرسة تعرف بالرأي ومدرسة أهل الحديث. ومدرسة أهل الرأي أيضا تنسب إلى عبد الله بن مسعود وعمر بن الخطاب، وليس معنى ذلك أنهم يأخذون بالرأي، لا، القصد أنهم يعملون الرأي، كما رأيتم في خطاب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى في الاجتهاد، الفهم الفهم، فإن الإنسان ينبغي أن يعمل رأيه في المسائل إذا أعطاه الله سبحانه وتعالى بسطة في العلم، وكان أهلا لأن يجتهد وأن يخرج وأن يوازن بين المسائل فله ذلك، أما إذا لم يكن أهلا لذلك فلا. قال وكان ابن مسعود رضي الله عنه يشرك بين الجدات في السدس دنياهن وقصواهن، يعني دنياهن القريبة والتي أعلى منها، ما لم تكن تحجبها بنتها أو بنت بنتها، ما لم تكن الأم موجودة، أو أيضا الجدة التي تعتبر للجدة التي أعلى فإن تحجبها لأنها واقفة في طريقها. وقد روي عنه أنه كان يسقط القصوى بالدنيا إذا كانت من جهة واحدة. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الجدة كالأم إذا لم تكن أم، وهو شاذ عند الجمهور، يعني ينزلها منزلة الأم، وجمهور العلماء ضعفوا هذا القول. نعم. قال وهو شاذ عند الجمهور ولكن له حظ من القياس. قال رحمه الله بس قياسا على الأب، يعني من القياس، يعني قياسا بالنسبة لماذا للجد مع الأب، إذا فقد الأب ينزل الجد منزلته، فالمؤلف يقول له حظ من القياس. قال رحمه الله فعمدة زيد وأهل المدينة. الآن سيعود المؤلف ليورد لنا الأدلة التي اعتمد عليها كل قول، فعمدة زيد وأهل المدينة، لأن مدرسة المدينة إنما ساروا على منهج زيد في الفرائض. قال فعمدة زيد وأهل المدينة والشافعي، ومن قال بمذهب زيد ما رواه مالك، ضم إليهم الشافعي. نعم. ما رواه مالك رحمه الله أنه قال جاءت الجدة إلى أبي بكر رضي الله عنه. أولا هذا الحديث ما هو رواه مالك وحده، ولكن قلت لكم لأن المؤلف ينقل عن كتاب الاستذكار لابن عبد البر، وكتاب الاستذكار هو أحد شروح موطأ مالك، هو يعني موجود هذا الحديث في الموطأ، وإلا هذا الحديث حقيقة أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن، إذا أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وكذلك الحاكم في المستدرك، وكذلك أيضا البيهقي وغير هؤلاء، وسيأتي الكلام عليه من حيث الصحة، وكذلك أيضا من حيث هل هو متصل أو هو مرسل. قالت جاءت الجدة إلى أبي بكر رضي الله عنه. هذا الذي أريد أيها الإخوة أن ننظر إلى فقه أبي بكر رضي الله عنه. يعني انظر الآن عندما جاءت الجدة إلى أبي بكر، إذن جاءت إلى الخليفة فهي وجدته أمامها، يعني جاءت إلى أبي بكر فلا يوجد أي مانع وحائل يمنعها عنه. نعم. قال جاءت الجدة إلى أبي بكر رضي الله عنه تسأله عن ميراثها، فقال أبو بكر ما لك في كتاب الله عز وجل شيء؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فانظروا إلى إجابة أبي بكر رضي الله عنه، وازنوا بين إجابتي عما يتعلق بالكتاب وعما يتعلق بالسنة. قال ما لك في كتاب الله شيء، وفي رواية لا أجد لك في كتاب الله شيء، لأن الفرائض في كتاب الله محصورة ومعروفة، وهو يعلمها غاية العلم، ولذلك قال لا أجد لك، لا شيء لك في كتاب الله. إذن كتاب الله عز وجل لم يرد لك فيه ذكر فيما يتعلق بالميراث. نعم. وما علمت لك في سنة رسول الله. ولما جاء إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن مدونة في ذلك الوقت، وتعلمون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة الحديث، وقال لا تكتبوا عني غير القرآن، ومن كتب عني غير القرآن فليمحو، ولكنه قال اكتبوا لأبي شاه، والعلة في ذلك هو خشية اختلاط الحديث بالقرآن. ولذلك لما دون القرآن في صحائف، ثم جاء بعد ذلك مصحف عثمان الذي جمع فيه ما كتب في ذلك ووزع على الأمصار، زالت تلك الخشية. وكان قبل عثمان رضي الله عنه عمر رضي الله عنه أراد أيضا أن يدون الحديث، ثم إنه توقف في ذلك حتى جاء الخليفة الراشد الخامس عمر بن عبد العزيز، فأمر بكتابة الحديث، وكان قد بدأ في كتابته، وممن أوصاهم بذلك وأناط بهم المهمة الإمام الزهري التابعي الجليل. لكن الشاهد هنا أيها الإخوة، قال ولا أعلم لك في سنة رسول الله، فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم محفوظة في الصدور. وهذا يعطينا بأن أبا بكر مع جلالة قدره، وأنه لو وزن إيمانه بإيمان الأمة لرجح، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه سدوا علي هذه الخوخة إلا خوخة أبي بكر، وقال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ومع ذلك تجدون أنه قال لا أعلم لك في كتاب الله. إذن هو نسب إلى نفسه أنه لا، لأنه لا يعلم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، لأنها محفوظة في الصدور. وبعض الصحابة يحفظ، هذا يحفظ شيئا وهذا يحفظ شيئا، ولذلك نجد أن الذي أجابه أقل علما منه، وهو أصغر منه أيضا في الصحابة، ولذلك نجد أن أبا بكر انقطع فيما يتعلق في الكتاب، فقال لا أجد لك في كتاب الله شيئا، وبالنسبة للسنة لا أعلم. ولذلك فسر ذلك وأكده بقوله فارجعي وسأسأل الناس. إذا ننظر، وهذا هو أيها الإخوة، أولا أبو بكر رضي الله عنه لم يتسرع في الفتوى، ولم ينسب إلى نفسه الإحاطة بالعلم، ولم يقطع إلا بما علم، ألا وهو أنه لا يوجد لها شيء في الكتاب. أما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر بأنه لا يعلم، وبأنه ما أوتي من العلم إلا قليلا. أما فيما يتعلق بغيره فربما يحفظ عن الرسول، وقد حصل ذلك. قال وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فارجعي حتى أسأل الناس. وهكذا أيها الإخوة ينبغي لكل طالب علم ألا يتسرع في الفتية، أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. وكان السلف رضي الله عنهم إذا سئل أحدهم أحال على غيره، حتى لا يتحمل المسؤولية، لكن إذا تعين الأمر أجاب، لأن الفتوى ليست من الأمور التي ينبغي أن يتسابق فيها، وبخاصة إذا لم يكن الإنسان متأكدا مما يفتي فيه، لأن الله تعالى قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإن كنت من أهل الذكر وتعلم ما تسأل عنه فأجب، وإلا قل لا أعلم. فإن لا أعلم هي كما قيل نصف العلم. قال: فارجعي حتى أسأل الناس. فقال له المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. فقال أبو بكر رضي الله عنه: هل معك غيرك؟ أيضا المغيرة قام كما قلنا. إذن أبو بكر لم يحفظ عن ما يتعلق بميراث الجدة شيئا، والمغيرة حفظ لأنه سمع رسول الله، ولم يكن أبو بكر في ذلك المجلس الذي أعطى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الجدة السدس، ولذلك قال: لا أعلم لك شيئا في سنة رسول الله، فوجد من يعلم ذلك. أيضا رأينا بأن أبا بكر رضي الله عنه أراد أن يتوثق، فقال: هل معك غيرك؟ قال: نعم. فقام محمد بن مسلم فشهد معه، أي قال: نعم وأنا حضرته. وهذا يدلنا أيها الإخوة على أهمية التوثق. فأبو بكر رضي الله عنه ليس معنى هذا أنه يشك في المغيرة ولا يتردد في قبول قوله، ولكنه أراد أن يتثبت. وهذه رواية وهي بمنزلة الشهادة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال في الشهادة: هل رأيت الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: خير الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد. وقال في حديث آخر: شر الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد. وقال سبحانه وتعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. إذن ترون بأن أبا بكر لما سأل قام المغيرة فقال: أنا حضرت. إذن حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أعطاها السدس. فأراد أبو بكر أن يتثبت، ولكن ليطمئن قلبي. أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. أولم تصدق؟ نعم، ولكن أردت أيضا أن أزداد اطمئنانا ووثوقا. فقام محمد بن مسلم فأيد ذلك. إذن تبين بذلك أنها تستحق السدس. وبهذا نتبين أيها الإخوة ما كان عليه السلف، ما كان عليه الصحابة، ما كان عليه الخلفاء الراشدون من التورع في الفتية وعدم التسرع فيها، وأنهم أيضا لا ينسبون إلى أنفسهم ما ليس موجودا ووصفا لهم، فإنه قال: لا أعلم. فهل قول أبو بكر رضي الله عنه: لا أعلم لك في سنة رسول الله ووجد من يعلم، هل نقص من قدره؟ بالعكس، ذلك رفع قدره، لأن الله تعالى يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فلا يمكن أن تجد إنسانا أحاط بالعلم وألم به مهما بلغ من الحصافة ومهما بلغ من الذكاء ومهما وصل كلال الليل بكلال النهار وأمضى عمره وأفنى دهره في الاشتغال بالعلم تعلما وتعليما، لا يمكن أن يصل إليه. ومن أراد أن يعرف ذلك فليقرأ سيرة العلماء الأعلام الذين يعتد بهم في هذا المقام. قال رحمه الله تعالى: فقال أبو بكر رضي الله عنه: هل معك غيرك؟ فقال محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة، فأنفذه أبو بكر لها. ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه تسأله ميراثها، فقال لها: ما لك في كتاب الله عز وجل شيء، وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض، ولكنه ذلك سدس، فإن اجتمعتما فيه فهو لكما. يعني ما أريد، لا أنا زائد في الفرائض، لا أريد أن أعطيك أيضا سدسا آخر، ولكن هو السدس الذي نقل ونفذ في زمن أبي بكر ونسب إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الصحابيان الجليلان بأنهم حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أعطى الجدة السدس. إذن هو ينقل لكن أن أزيد فلا إنما تشتركان فيه. هذا الحديث كما قلنا أولا رواه الإمام مالك كما أشار المؤلف، لكن أيضا رواه أصحاب السنن والإمام أحمد والحاكم، وقد تكلم عنه العلماء لأنه من رواية قبيصة ابن ذؤيب، وقبيصة ابن ذؤيب اختلف العلماء فيه هل ولد عام الفتح أو عام الهجرة، وأنتم تعلمون الحكم يختلف، لأنه إن كان قد ولد عام الفتح فبالإمكان أن يكون سمع من أبي بكر، وإن كان ولد عام الفتح فيبعد أن يكون سمع من أبي بكر، وإن كان ولد عام الهجرة فمن الممكن وهو قريب أن يكون سمع منه، ولذلك تكلم العلماء عنه وقالوا إن رواة هذا الحديث ثقات وسنده صحيح بسبب ثقة رواته، إذن الحديث صحيح، لكن ماذا فيه؟ هو أنه يعني يشبه المرسلة، بعضهم ما قال هو مرسل، قال شبيه بالمرسل لترددهم في تاريخ ولادة قبيصة ابن ذؤيب، وبعضهم رجح بأنه ولد عام الفتح، قالوا فالفترة بين وفاة أبي بكر وبين الفتح هي سنوات قليلة فلا يمكن أن يعيها، إذن قالوا هنا هو لم يسمع فيكون مرسلا، ولكنه مرسل صحيح. ومهما يكن الأمر سواء قلنا هو حديث متصل أو حديث مرسل فهو صحيح ورواته ثقة وهو حجة، وقد تلقاه العلماء بالقبول وعملوا به جيلا بعد جيل ودهرا بعد دهر، وفيه دلالة صريحة على أن الجدة تأخذ السدس وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطاها ذلك. قال فإن اجتمعتما فيه فهو لكما، وأيتكما انفردت به فهو لها. قال وروى مالك رحمه الله أيضا أنه أتت الجدتان إلى أبي بكر رضي الله عنه فأراد يجعل السدس للتي من قبل الأم، فقال له رجل أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث، يعني أورد عليه، وفي بعض الروايات سمي هذا الرجل كما جاء في الموطأ. نعم. قال فجعل أبو بكر رضي الله عنه السدس بينهما. وهذا أيضا أيها الإخوة درس آخر، يعني هذا رواه مالك في موطئه، انظروا كان أيضا أحد الصحابة جالسا عند أبي بكر، فلما أراد أبو بكر أن يفعل ذلك نبهه إلى أمر، وكان رأي المشير أو المنبه كان رأيه صوابا فرجع إليه أبو بكر. وهذا دليل أيضا على أيها الإخوة بأن الإنسان إذا أقدم على أمر وتبين له رجحانه ما يخالفه فإنه يرجع إليه، وهذا كما قلنا ما أوصى به عمر رضي الله عنه ماذا أبا موسى الأشعري في كتابه العظيم. قالوا فواجب أن لا يتعدى في هذه السنة وإجماع الصحابة. وأما عمدة من ورث الثلاث جدات فحديث ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم هو إبراهيم النخعي، وفي بعض الروايات عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد، وسواء قلنا عن إبراهيم مباشرة لأنه عن إبراهيم عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون ماذا؟ يكون مرسلا لأنه لم يذكر فيه الصحابي فهذا تابعي. وأيضا على الرواية الأخرى عن إبراهيم عن عبد الرحمن ابن يزيد وهذا أيضا تابعي فيكون أيضا مرسلا لعدم ذكر الصحابي فيه، إذن ولكنهم قالوا هو مرسل صحيح وهو حجة. وفي بعض الروايات جاء عن طريق الحسن، وأنتم تعلمون بأن الحسن البصري اشتهر بمراسيله، إذن هذا الحديث أورده ماذا؟ أبو داود في مراسيله، وأورده أيضا والدارقطني والبيهقي وغير هؤلاء، وهو مرسل ولكنه مرسل صحيح، إذن فيه أنه أعطى ثلاث جدات. عن منصور عن إبراهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات، اثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم. ما هي العلة والمأخذ على هذا الحديث؟ هو عدم ذكر الصحابي فيه، فيكون مرسلا، لأن التابع مباشرة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في هذه الرواية أو الأخرى التي عن إبراهيم عن عبد الرحمن ابن يزيد. قال: وأما ابن مسعود رضي الله عنه فعمدته القياس في تشبيهها بالجدة للأب، لكن الحديث يعارضه، واختلفوا هل يحجب الجدة للأب ابنها وهو الأب، فذهب زيد إلى أنه يحجب، وبه قال مالك والشافعي. مرة أخرى، هل يحجب؟ قال: لكن واختلفوا هل يحجب الجدة للأب ابنها وهو الأب، فذهب زيد إلى أنه يحجب، وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وداود، وقال آخرون: ترث الجدة مع ابنها، وهو مروي عن عمر وابن مسعود جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وبه قال شريح وعطاء وابن سيرين وأحمد، وهو قول الفقهاء المصريين. قال: وعمدة من حجب الجدة بابنها أن الجد لما كان محجوبا بالأب وجب أن تكون الجدة أولى بذلك، وأيضا فلما كانت أم الأم لا ترث بإجماع مع الأم شيئا، كان كذلك أم الأب مع الأب. وعمدة الفريق الثاني ما روى الشعبي عن مسروق عن عبد الله قال: أول جدة أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدسا جدة مع ابنها وابنها حي. وفي بعضها طعمة، يعني أطعمها الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا الأثر رواه أيضا الترمذي وكذلك أيضا الدارقطني والبيهقي، ولكنه ضعيف، ضعفه العلماء. يعني هذا الأثر قالوا بأنه ضعيف، والذين احتجوا به قالوا هو صالح للاحتجاج به. نعم. قالوا: ومن طريق النظر لما كانت الأم وأم الأم لا يحجبن بالذكور كان كذلك حكم جميع الجدات. وينبغي أن يعلم أن مالكا لا يخالف زيدا إلا في فريضة واحدة. رأيتم؟ إذا مالك رحمه الله تعالى هو من مدرسة زيد بن ثابت فيما يتعلق بالفرائض، لأن أصحاب زيد بعد وفاته من هم؟ وابنه خارجة، وكذلك أبو الزناد وابنه عبد الرحمن والإمام مالك. فابن أبي الزناد الذي هو عبد الرحمن ومالك في عصر واحد، فكانوا بل أهل الحجاز عموما إنما يأخذون بأقوال زيد بن ثابت في الفرائض. قال: وينبغي أن يعلم أن مالك رحمه الله لا يخالف زيد رضي الله عنه إلا في فريضة واحدة، وهي امرأة هلكت وتركت زوجا وأما وإخوة لأم وإخوة لأب وأم وجدا. هي زادت عن المشركة ماذا؟ قضية الجدة، ولكن ما في أخوة أشقة هنا. إذن هذه المسألة خالف فيها الإمام مالك، خالف فيها زيدا. نعم. فقال مالك: للزوج النصف، وللأم السدس، وللجد ما بقي وهو الثلث، وليس للإخوة الشقائق شيئا. هنا هذا هو الذي خالف فيه زيد، مع أن مالك يرى توريثهم، فهو مع الأئمة الشافعي وأحمد، لكن في هذه المسألة استثناها، فخرج عن قاعدة زيد ومنهجه الذي سار فيه. وقال زيد: للزوج النصف، وللأم السدس، وللجد السدس، وما بقي للإخوة الشقائق. فخالف مالك في هذه المسألة أصله، من أن الجد لا يحجب الإخوة الشقائق ولا الأخوات للأب. وأيضا هذا يعطينا، وكثيرا ما سمعناه من المؤلف، بأن المؤلف مالكي بلا شك، لكنه كثيرا ما ينقد مذهبه، وقد رأيته ينقد مذهب مالك أكثر من غيره. وهذا هو شأن طالب العلم، يعني المتعلم، عالما أو متعلما، ينبغي أن يكون ديننه ومنهجه والطريق الذي يريد أن يصل إليه هو الحق. وهذا وما سار عليه الأئمة رحمه الله تعالى، فإنهم وإن اختلفوا فخلافهم قصد به الوصول إلى الحق. فهو هنا ينقد مذهب مالك ويقول هذا مخالفة للأصل، الذي أصله مالك والتقى فيه مع الإمامين الشافعي وأحمد، فهو هنا قد خرمه في هذه المسألة. قال: وحجته أنه لما حجب الإخوة للأم عن الثلث الذي كانوا يستحقونه دون الشقائق كان هو أولى به. ولكن هنا لما حجب، يعني هذا تعليل، في يعني هو تعليل، ولكن هذا التعليل هل يقبل ولا يقبل شيء آخر، لأنه تعلمون بأن الجد يحجب الإخوة للأم، هم يعني الإخوة وحدهم الذين يحجبهم، يعني الجد يحجب الإخوة لأم فلا ميراث لهم، فما دام حجمهم ينبغي أن يأخذ هو المال، هذه هي وجهة الإمام مالك، ولا يأخذه الإخوة الأشقاء. لكن الآخرون يقولون لا، هو يحجبهم. وكم من مسائل حجب فيها الإخوة وفاتهم ماذا، فقد رأينا فيما مضى الإخوة حجبوا الأمة من الثلث إلى السدس ولم يأخذوا شيئا مع الأب، لأنه لا ميراث لهم مع الأب، ولكنهم نفعوا الأب في ذلك المقام. وكثيرا ما يحجب الإنسان لمصلحة غيره. قال: وأما زيد فعلى أصله في أنه لا يحجبهم،